آهي واويله آه من بلا الدنيا وغثاء كل ما هانت جروح الناحي جرحا بالشكا آه واويله آه من بلا الدنيا وغثاء كل ما هانت جروح الناحي جرحا بالشكا صارت الدنيا تضيق ولا تنات عين بحبيب عايش دوني صروحا بينهم كني غريب صارت الدنيا تضيق ولا تنات عين بحبيب عايش دوني صروحا بينهم كني غريب يا يبا وينك يبا حكيهم فيك اشتبا لا هو جد ولا مزوح قلبي سجوم انتبه يا يبا وينك يبا حكيهم فيك اشتبا لا هو جد ولا مزوح قلبي سجوم انتبه كل ما هانت جروح ناحي جرحا بالشكا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا أنت شوف اللي أشوف من خيالات تطوب شفت عمي لي ذبوح وارتجاف بصدري خوف أنت شوف اللي أشوف من خيالات تطوب شفت عمي لي ذبوح وارتجاف بصدري خوف يسكن الحزن الصمود تسمع بالليل نوح مره ومره خفوت بين جدران البيوت يسكن الحزن الصمود تسمع بالليل نوح مره ومره خفوت آه واويله آه من بلا الدنيا وغثا كل ما جرحا بالشكا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا